شيخ، بالنسبه لاتخاذ المصحف ستره في المسجد، خصوصا اذا كانت الاعمده بعيده عن الشخص في مكان صلاته او جدار، هل في اهانه للمصحف او يجوز؟ نعم. اولا بارك الله فيك، يجب ان تعلم ان الستره غير واجبه، هي سنه ما هي واجبه، فلا حاجه الى ان نتكلف الى هذا الحد. وثانيا، لا يجوز ان تجعل المصحف ستره لك، لأن هذا استخدام للمصحف في غير ما وضع له. المصحف يجب أن الإنسان يحترمه ويعظمه، مثل ذلك فيما نرى هؤلاء الذين إذا زهمت عليهم وصار فيه انتظار سجلوا قرآن، هذا لا نراه أبدا أن يكون يستخدم في الانتظار. ثم ان الذي يسمعه ربما يكون مالا وربما يكون غير مسلم، فلذلك اذا اردت انتظار اجعل سجل حكمه من الحكم او ما اشبه ذلك، او خلوا يسكت حتى يتصل. نعم.